غصن من الشعر تبرعا على شاطئ بحر العامية المحببة إلى النفس والمفهومة للكثير في هذا الزمان، حتى أصبح الشعر الشعبي من أقرب التصاوير القادرة على رسم واقع الأمة. يسرنا أن نقدم لكم فارسا من فرسان الشعر الشعبي المبدعين، وهو يصور نبض الشوارع أيما تصوير، حتى قال كل ما نريد قوله بصدق وشفافية وواقعية يقف لها المستمع احتراما وتقديرا. الخطأ المقصود. ديمومة سبلت همالها بالظلام، ورخت جناحينها للحرب وهوالها، فيها من الفعل كثر اللي يبنى من كلام، ونطول الصمت فلا الله ولا فالها. هلت بردها من البارود مثل الغمام، على العراق العريق وزادت أغلالها. مسكين من صدق إن الحرب لجل السلام، كذبة كشفها الزمان وبان دجالها. الحرب صارت على بغداد حرب انتقام، تدرج رحاها بغيظ وتفرك اثفالها. تحت اسم الإرهاب يا المسلم عليك اتهام، يا لعنة الله على أهل الكيد وأعمالها. ترسل قنابل ذكية والخطايا أجسام، مدري غبية وحن نغبة من إرسالها. هذه ضحايا الخطأ المقصود بين أركام، على النفوس البرية حطت أثقالها. تقتل كهول ونسى وأطفال سن الفطام، أمثال ما صار بالحلة وما نالها. عوائل بسرها راحت بعز المنام، أتلى الشرايد عجوز زاد والوالها. ويفتشون الحراير ناقشات الوشام، كم حرة تلطم الخدين عزالها. على شرفها تعدوا يرفعون الثام، وانصاحت بضيمها محد توحالها. ليلة المريضة تنادي وين قيس الغرام، بعراقها تنتحب وتطوح بشالها. تبكي وتنخى هل الفزعة خوال وعمام، لكن ولد عمها كنه ولد خالها. المعتصم راح واللي يستمعها عصام، من قوم ذل الحاها تنتف سبالها. يا حر قلبي من اللي صار يا أهل الملام، وارض الخلافة غزات الكفر تغتالها. الجرح ينزف قهر والعين عي التنام، غيم سماها الحزين وهل همالها. أبكي على شمر اللي ضيفهم ما يضام، قبيلة يشهد التاريخ لأفعالها. وأبكي جبور العراق اللي تقص العظام، وسلايل المنتفق مع باقي أبطالها. أهل الشجاعة رجال الحرب يوم العسام، تسابق الموت حرمتها ورجالها. حتى غدت برنو والفلاح صاروخ سام، وكلاش ميسون عدت به عن عيالها. ما يدفن الراس لا من ذل غير النعام، ولا ترى الحر نفسه ترفض ذلالها. الموت حاصل بحادث سير ولا حسام، والنفس موت الفخر عن ذل هشوالها. إن مت جنة عدن، وإن عشت تلبس وسام، والنفس في الحالتين سرك أحوالها. يا مسلمين افهموا لمخطط الاقتسام، بانت مضامينها ما عاد يبغالها. بغداد الأمجاد وارض الرافدين الكرام، تهاوت أركانها من ضرب زلزالها. حضارة خالدة من 10,000 عام، اليوم ما باقي منها سوى طلالها. على رصيف الرصافة يقتلون الحمام، والجسر والكرخ شر المغتصب طالها. لا والله هلا نووا فينا عيال الحرام، روس الطواغيت حطتنا على بالها. بغداد ما بعد هلا الشام وارض الحرام، من حاش دينارها ما وفر ريالها. اللي يبالعز ينده للجهاد الهمام، لعل الامه تفيق ويذن بلالها. في ساحة القادسية مجد الإسلام نام، يبي مثل سعد والقعقاع وامثالها. ولا المثنى وخالد رافعين المقام، من عقبهم راية التوحيد يرثالها. أيام به من يورد للقنا وسهام وجيوش الإسلام محلى صفة ارتالها. أما اتحدنا وخلينا العقيدة حزام رحنا دويلات تركع ذل بالحالها. يا حادي العيس علق بندقك بس نام ولا استرح واترك الفزعة الخيالها. الله يسلم لنا ليث اليوث الإمام يحمي الحرمين والقدس حما جالها. عساه يظهر عساه يظهر ويجلى الليل بدر التمام ويقود الأمة ويبعث ميت مالها. أما ردعنا العدو ولا علينا السلام رحنا وراحت صروح سادت أجيالها. وإن صارت الواقعة لعلنا ما نضام قولوا ترى فلان قبل تصير قد قام. وارض الخلافة ذات الكفر تغتالها الجرح ينزف قهر والعين عيت تنام. غيم سماها الحزين سماها الحزين وهل هم لها. ديمومة سبلت هم لها بالظلام ورخت جناحينها للحرب وموالها. فيها من الفعل كثر اللي بنا من كلام طول الصمت فال الله ولا فالها. ديمومة سبلت هم لها بالظلام ورخت جناحينها للحرب وموالها. فيها من الفعل كثر اللي بنا من كلام طول الصمت فال الله ولا فالها. طول الصمت فال الله ولا فالها. هلت بردها من البرود مثل الغمام على العراق العريق وزادت أغلالها. مسكين من صدق إن الحرب لأجل السلام كذبك شفى الزمان وبان دجالها. الحرب صارت على بغداد حرب انتقام تدري جراحها بغيظ وتفرك الثفالها. اسم الإرهابي المسلم عليك اتهام يا لعنة الله على الكيد وأعمالها. هذه ضحايا الخطأ المقصود بين الركام على النفوس البرية حطت ثقالها. نساء وأطفال سن الفطام أمثال ما صار بالحل وما نالها. عوايل بأسرها راحت بعز المنام مثل الشرايد عجوز زاد والوالا. يحر قلبي من اللي صار أهل الملام وضع الخيافة غزاة الكفر تغتالا. الجرح ينزف قهر والعين عيات تنام غيم سماها الحزين وهل همالا. يا مسلمين الحمول مخطط الاتسام بانت مضامينها ما عاد يبغالا. بغداد الامجاد وارض الرافدين الكرام تهاوت اركانها من ضرب زلزالها. حضارة خالدة من 10,000 عام اليوم ما باقي الناس واطلالها. بغداد الامجاد وارض الرافدين الكرام تهاوت اركانها من ضرب زلزالها. حضارة خالدة من 10,000 عام اليوم ما باقي الناس واطلالها. على رصيف الرصافة يقتلون الحمام والجسر والكرخ شر المغتصب طالها. لا والله إلا نوم فينا عيال الحرام رس الطراغي تحطتنا على بالها. بغداد ما بعد الشام وارض الحرام من حاش دينارها ما وفر ريالها. يا حادي العيس علق بندقك بس أنام ولا استرح واترك الفزع الخيالها. اما ردعنا العدو ولا علينا السلام رحنا وراحت صروح سادت اجيالها. اما ردعنا العدو ولا علينا السلام السلام رحنا وراحت صروح سادت اجيالا اما ردانا العدو ولا علينا السلام رحنا وراحت صروح سادت اجيالا اما ردانا العدو ولا علينا السلام رحنا وراحت ردانا العدو السلام رحنا وراحت صروحا سادت اجيالا.